بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الجلسة الثانية معكم أيها الإخوة في هذه الدورة النافعة إن شاء الله تعالى، في ختام دراساتكم في هذا المعهد. وأكيد أنتم عالمون بأن التخرج في الجامعات والمعاهد والكليات ما هو إلا استلام لمفاتيح العلم. قد ضل من حسب الشهادة مغنما، إن الشهادة مقبض المفتاح. الإمام الحاكم يقول: كنا لا نقبل طالب حديث إلا من قرأ في مجالس الإملاء 50,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى يقبل الطالب في المدرسة من شروط الانتساب 50,000 حديث يكون قرأه بعدين يقبل. فالخريج إذا ماذا سيكون قارئا؟ الإمام البخاري يقول: أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. يحيى ابن معين يقول: كتبت بيدي هذه 600,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 600,000 يعني نصف مليون وزيادة. أحمد بن حنبل أبو زرعة الرازي شيخ البخاري كان صديق أحمد بن حنبل. لما مات أحمد، أبو زرعة قال لعبد الله بن أحمد، قال: يا عبد الله، كان أبوك يحفظ 100,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم يساوي 1,000؟ مليون. عبد الله استغرب، قال: وما أدراك، معقول؟ قال: ذاكرته فيها. كمان كنت أنا جلست هيك معه وأنا أسمع له وهو يسمع لي. مليون حديث. ذلك يا أيها الإخوة الكرام، في تخرجكم في هذا المعهد الآن بدأ العلم. الآن بدأ، الآن أنتم علمتم، تعرفتم كيف يمكن أن تتعاملوا مع المراجع العلمية، فالآن ستبدأون إن شاء الله تعالى بالعلم. وأحمد بن حنبل يقول: مع المحبرة إلى المقبرة. يعني إلى متى سنبقى نقرأ وندرس ونطالع؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة. الإمام الطبري تعرفونه، صاحب تفسير الطبري، وهو في النزع ابن جرير أبو جعفر، هو من وفيات 303 للهجرة. ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، تعرفون كتابه في التفسير جامع التأويل والبيان اللي معروف بتفسير الطبري، هو 30 مجلدة. إلى الآن لا يوجد أحد يريد أن يفسر آية تفسيرا صحيحا علميا دقيقا إلا ينبغي عليه أن يرجع إلى تفسير الطبري. تخيلوا، من 303 للهجرة هو مات، نحن الآن في 1431 للهجرة. يعني بعد 1,000 سنة و100 سنة لا زال كتاب الطبري مرجعا. انظروا أيها الأخوة، قال: كان أبو جعفر في سكرات الموت ينازع. أنتم تعرفون سكرات الموت؟ ما أحد بيننا ذاق هذا الشيء، لكن سكرات الموت شديدة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت به قال: سبحان الله، إن للموت لسكرات شديدة. أبو جعفر كان في الاحتضار. ما يهمكم يا شباب، هو مغرفون، لا تنظروا له، إذا جاء مشي، ما جاء مجري الأمور. أبو جعفر ابن جرير كان في سكرات الموت، تخرج روحه الروح تخرج من القدمين إلى الركبتين إلى الحقوين إلى الثديين إلى الحلقوم، بعدين تخرج. هو في سكرات الموت دخل عليه واحد من تلامذته فقرأ له بيت شعر فيه الأمل بالله عز وجل. ابن جرير كان هيك فتح عيونه قال: ماذا قلت آنفا؟ ما هذا بيت الشعر الذي قلت؟ قل مرة ثانية. فقال، فرخ ابن جرير قال: يا غلام يا غلام، هات القرطاسة والدوات، جيب ورقة وقلم، أريد أكتب. قال: ما تريد بالقرطاس والدوات يا سيدي؟ قال: أريد أن أكتب. حكى بيت شعر هذا، أكتبه. قال: الآن؟ الآن تريد تكتب أنت تموت؟ قال: لا بأس يا ولدي، أموت وأنا أحفظه خير من أن أموت وأنا لا أحفظه. شايفين يا شباب، نحن الآن بدأ العلم، يعني في لحظة هذا التخرج. كان البحث الذي تكلمنا فيه أو المحاضرة في المرة الماضية الدعوة الإسلامية تعريفها وحكمها وأهميتها. تذكرون بأننا تكلمنا في تعريف الدعوة وفي تعريف الإسلام ثم في تعريف الدعوة الإسلامية، وتوقفنا عند هذا التعريف. قلنا في التعريف أن الدعوة لها أكثر من 10 معان تلتقي عند الطلب، واصطلاحا هي الدعوة إلى خير مخصوص، والإسلام هو الاستسلام والخضوع، واصطلاحا هو الاستسلام والخضوع لما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الدعوة الإسلامية هي طلب الناس للانقياد والخضوع لما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي، هذا تعريف ثاني اخترته، فن التعامل مع الناس من أجل جذبهم إلى الله تعالى وإلى دينه الإسلام. وكانت محور المحاضرة الماضية في هذا التعريف الثاني، تذكرون، ووقفنا وقفات عند الكلمات، قلنا بأن الدعوة فن، لذلك أنت ينبغي، الدعوة ليست مجرد أن تأخذ ورقة تلقيها على الناس، لا، لابد أن تتفنن في إيصال هذه الرسالة فن. رفضنا الحديث في المرة الماضية عن هذا، قولهم فن، وقلت بأن الفن يحتاج إلى موهبة وممارسة وعلم. ثم قلنا، توقفنا مع الناس، نحن نتعامل مع الناس كلهم، ثم توقفنا مع من أجل لنا هدف، وهذا ما سميناه النية، وهو موجود في كتب الفقهاء عامة. الجذب، ذكرت لكم المغناطيس وكيف يجذب إلى الله، كيف تجذب الناس إلى الله وأنت أصلا لست موصولا بحضرة الله تعالى، لست منضبطا بأوامر الله، لا صلة لك بحضرة الله تعالى، فاقد الشيء لا يعطيه، وإلى دينه الإسلام. إلى هنا انتهت المحاضرة أو البحث أو اللقاء الماضي. الآن تعريف الداعية، إذا كان ذاك تعريف الدعوة فما تعريف الداعية؟ يعني أنتم الآن أيها الإخوة محسوبون على طريق الله عز وجل، أنتم الآن منسوبون إلى حضرة الله تعالى، أنتم الآن إذا رآكم الناس اعتقدوا أنكم أهل الله وخاصته. سأخبركم بأمر خطير جدا وجميل جدا ومخيف جدا. أنا أدرس في واحد من المعاهد أو الكليات الشرعية الموجودة في هذه البلدة. مرة كنت قادم إلى المحاضرة في هذا المسجد، وإذا بالطلاب أيضا يمشون أمامي في الطريق، يعني هم داخلون إلى المحاضرة. صدقوا يا شباب، أنا شاهدت شابين اثنين يظهر عليهما التفلت، شابين من الشارع، يعني الثياب توحي لك بتفلتهم، هكذا الصدر مفتوح السنسال هكذا على الرقبة، اليد، تصريحة الشعر، كيف يتكلمان مع بعضهما البعض، كانا يمشيان أمامي وأنا كنت هكذا، يعني هما يمشيان وأنا أمشي باتجاه الجامع أو المجمع. واحد من هذين الشابين يقول لصاحبه لما مر أمام المجمع الذي يدرس فيه طلاب مثلكم، قال أحدهما لصديقه، قال أتنظر هؤلاء الشباب الذين يدخلون، هكذا أشار إلى المجمع، قال نعم، قال هؤلاء أولياء لله تعالى. هؤلاء أولياء لله تعالى. أرأيتم كيف يزرع الله مكانتكم في قلوب الناس؟ حتى الناس البعيدين عن الله يعتقدون أنكم أولياء لله. أنتم الآن يا شباب صدقوا، هنا لو في الطريق الآن خرجنا وسألنا عنكم لقالوا هؤلاء طلاب هون بدر الدين الحسن، أصلا تنزل المطر على البلاد بسببهم. أنا أخبركم أكثركم ليس من أهل الشام، نحن والأساتذة من أهل الشام. صدقوا يا شباب، نحن نعتقد يوجد في سوريا 20 مليون إنسان، أكثرهم يعتقدون أنه ببركتكم أنتم الله يرفع البلاء عن العباد. وسألوا الأساتذة، أرأيتم كيف يزرع الله مكانتكم في قلوب الناس؟ الناس يعتقدون أنكم أولياء. هذا أمر جميل جدا بس مخيف جدا. والله يا شباب إذا تخطئون مع الله، سأتكلم هيك كلمة في العامية لا تؤاخذون، سيخلع الله رقبتكم، ستقص هذه. إذا أنت تخطئ مع الله، لأن الله جعل مكانتك عند الناس عالية جدا جدا عالية، بعدين أنت إذا خلوت بنفسك، جاهرته بالمعاصي، بارزته بالمعاصي، في ناس أحيانا إذا خلى بنفسه بعيدا عن الناس ارتكب المعاصي، الله سيحاسبه حسابا شديدا، لأنه هو رفعه مكانا عليا بعدين هو يغدر ويخون. فهمتم علي؟ الآن الداعية إلى الله عز وجل يا شباب، يعني هذا أنتم، أنا أريد والله أن تؤكدوا على هذا التعريف. الداعية يعني أنت، هو إنسان اختاره الله تعالى وشرفه لحمل وأداء أمانة الدعوة. كمان هلأ مع كل كلمة هون أريد أن أقف معكم في شيء. أول شيء، الله عز وجل اختارنا نحن من هذه المخلوقات. الله ما جعل الدعاة ملائكة، جعله إنسان، وأنت عند الله أحسن من الملائكة. إن اتقيت الله، إن التزمت بأوامر الله، أنت أحسن من الملائكة. لكن إذا أنت خالفت أوامر الله فقدت هذه الرتبة. ما الدليل أنك أحسن من الملائكة؟ أحد منكم يحفظ دليلا بأن الإنسان أحسن من الملائكة إن اتقى الله؟ تحفظون؟ في سورة البقرة، إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أمر الله الملائكة أن تسجد لنا. أنت عند الله أحسن من الملائكة إن اتقيت الله. الله ما جعل الدعاة ملائكة، جعلهم إنسان، الداعية هو إنسان. لا بس النقطة المهمة يا شباب، اختاره الله تعالى. صدقوا، أنتم اختاركم الله تعالى من مليار إنسان في نفس أعماركم. لماذا أنت هنا؟ في 10,000 شاب في مدينتي مثلك، صحيح؟ في نفس العمر، في نفس الذكاء، في نفس العلاقات الاجتماعية. الله اختار من 10,000 فلانا. لماذا أنت هنا؟ أنتم تعلمون يا شباب، مثل هذه الساعة ومثل هذا اليوم ومثل هذا الوقت يوجد شباب بأعماركم الآن في المراقص، صحيح؟ في المرقص، هو يرتب المرقص، تعرفون المرقص؟ مكان للرقص، صحيح؟ لماذا أنت هنا وهو هناك؟ أنت الله عز وجل تجلى عليك بفضله وقال تعال أنا أريد أن أدخلك بيوتي. تذكرون ماذا قال الله تعالى لسيدنا موسى لما في الطور؟ قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. بعدين يقول له وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. ما هكذا؟ ما قال الله تعالى إن الله اصطفى آدم؟ يا شباب أنتم الله اختاركم لتشتغلوا عنده لتخدموا دينه، هذا ليس ذكاء منكم ولا تخطيطا وتدبيرا منكم، هذا فضل من الله عليكم. أنا أقول لكم شيئا، إدارة المسجد هنا أو إدارة المعهد، الأستاذ المدير عندما يريد أن يختار موجها لكم ليكون في الوظيفة هنا أو مدرسا، من يختار الأستاذ؟ لابد أنه يختار إنسانا يعتقد فيه الخير، ما هكذا؟ صحيح؟ يا شباب لما الله عز وجل اختاركم لتكونوا هنا، المظنون فيكم أن يكون فيكم خير كبير، فإياكم أن فأروا الله من أنفسكم خيرا. شايف؟ الداعي إلى الله إنسان اختاره الله تعالى. غدا ستمر عليكم الأيام وستشاهدون إخوانا لكم، أصدقاء لكم، أرحاما لكم، هم في الطرف اليسار من الحياة وأنتم في الطرف اليمين. هذا فضل من الله عز وجل، هو الذي اختارك لتشتغل في خدمة دينه. وهذه النقطة الثانية في هذا التعريف. ثم قال وشرفه، هذا شرف كبير يا شباب، نحن نخدم عند ملك الملوك. عندما أكون أنا موظفا عند وزير من الوزراء أنا أتباهى هكذا، لو كنت أنا أحمل الأحذية، أحمل حذاء الوزير، أنا أقول للناس أنا أعمل عند الوزير، صحيح؟ أتباهى هكذا. إذا قالوا لي أين تشتغل أقول عند الوزير، هو أنا أكون أرتب الأحذية بس أنا أفرح عند الوزير. طيب إذا كنت تشتغل أنت عند ملك الملوك، يا لطيف قديش هذا شيء كبير وشرف، هكذا أنك أنت تعمل عند رب العالمين، أنت داع إلى الله. تخيلوا يا شباب لو أن إنسانا قال له أحد الوزراء تعال اشتغل عندي، فقال لا أنا ما أريد أشتغل عندك، أنا أريد أشتغل في بقالية هنا أمام المدرسة أريد أن أبيع فيها، ماذا تحكمون على عقل هذا الإنسان؟ أحمق، صحيح؟ تخيل إنسان شرفه الله عز وجل بالدعوة إلى الله بعدين قال أنا لا أريد الدعوة، أريد أشتغل على تاكسي، أسوق تاكسي، أريد أفتح محل أبيع طعاما أمام المدرسة. يا رجل ملك الملوك شرفك لتشتغل عنده، ثم أنت تترك هذا العمل وتمضي. أنتم يا شباب الآن في رقبتكم الحياة أمانة، الله شرفكم بالعمل عنده، الآن بين يديكم مفاتيح العلم. إياكم إذا خرجتم إلى بلادكم ألا تشتغلوا بالدعوة، لأنكم تكونون تركتم شيئا كبيرا ومضيتم باتجاه شيء صغير. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا، إذا فعل نحن نخاف أن يقال لك اهبط. الداعي إلى الله إنسان اختاره الله تعالى وشرفه لحمل. نحن عندنا الدعوة إلى الله عز وجل. أنا ما أستطيع أن أدعو إلى الله وفق ما رأيي أو وفق هواي أو وفق أنا ما أقتنع به. هناك رسالة لابد أن أحملها، لابد أن أتعلم القرآن، أن أتعلم السنة، أن أتعلم أقوال العلماء في المسائل حتى أحمل هذه الأمانة. الدعوة إلى الله ليست بالتشهي، إن كل واحد يدعو كيف ما شاء. لذلك اقرأوا وادرسوا يا شباب، وادرسوا عند العلماء وزاحموهم بالركب. الإمام الشوكاني صاحب نيل الأوطار قال كان يعقد في كل يوم 10 دروس من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، 10. وتذكرون الحادثة التي ذكرت عن سيدنا عبد الله بن عباس، قال اجتمع الناس على باب ابن عباس جمعا كبيرا، فقال لمولاه اخرج وقل للناس من كان يريد أن يسأل في القرآن الكريم وتفسيره فليدخل. فنادى بالناس فدخلوا حتى ملأوا صحن داره، فجعل الرجل منهم يسأله ويجيب ابن عباس حتى إذا انتهوا قال افسحوا لإخوانكم، فخرجوا. فقال قل للناس من كان يريد أن يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه فليدخل. فدخل عليه أناس حتى ملأوا ساحة داره، فسألوه عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه حتى إذا انتهوا قال افسحوا لإخوانكم، فخرجوا. فقال من نادي بالناس من كان يريد أن يسأل شيئا عن أيام العرب وسيرهم فليدخل. فدخل حتى ملأوا عليه داره، فأجاب كلا في مسألته، ثم قال افسحوا لإخوانكم. قال قل للناس من كان يريد أن يسأل شيئا عن لغة العرب فليدخل. فدخل عليه الناس حتى ملأوا عليه داره، فسألوه فأجابهم. قال فوالله لو لم يكن لقريش إلا هذا المجلس أن تباهي به لكفاها فخرا. شايف الدعوة إلى الله عز وجل بدك تحمل شيء. ابن عباس من أين؟ سألوه مرة قالوا يا ابن عباس من أين لك هذا العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول. يقول سيدنا عبد الله ابن عباس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم تعلمون مات النبي صلى الله عليه وسلم أديش كان عمر ابن عباس؟ 13 سنة. قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قلت لصاحب لي تعال لنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل الدين، فقال لي عجبا لك يا ابن عباس، أيأتيك الناس، أتعتقد أن الناس يأتوك ليسألوك وفيهم أبو بكر وعمر وشيوخ الصحابة؟ قال فتركني، فكنت أمضي إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا. قال أصل إلى أحدهم فيقال لي إنه نائم، قال فأجلس على باب داره في الشارع، قال تسفي الريح والرمال وجهي حتى إذا استيقظ وخرج رآني على باب داري. قال يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنت هنا، لما لم توقظني؟ فقلت له إن أدب الطالب مع العالم أن لا يزعجه. قال فكنت أسأله وأحفظ ما يقول. فلما مضت الأيام ومات صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الشيوخ، احتاج الناس إلى علمي، فكان صاحبي يقول لقد كان ابن عباس أفقه مني. شايفين يا شباب العلم يحتاج تجمع، ويحتاج تجلس على ركبك، ويحتاج تسفي الريح وجهك، ويحتاج أن تتعب، ويحتاج أن تبذل، ويحتاج أن تسافر، ويحتاج أن تكتب، ويحتاج أن تقرأ، ويحتاج أن تدفع مالا لشراء كتب. يقول أحد المحدثين ابن طاهر السلفي يقول بلت الدم في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 مرات. كان عنده مشكلة في الكلية والمجاري البولية، قال أنا في طلب الحديث 2 ينزل مني الدم وأنا مستمر. يقول واحد آخر يقول بعت في طلب الحديث طشط أمي بالبيت، ما عندنا مال، عندنا طشط هذا أو الطفط، هذا اللغة العربية بالسين والشين. قال هذا القسط الذي نغسل به بعته لأجل أن أشتري شيئا من المداد وشيئا من القرطاس. إذن في حمل، يعني في حمل يا شباب، لابد أن نحمل، أن نقرأ، ندرس ندرس ندرس، العلم كبير جدا. فهذا الداعية إنسان حمل، عنده حمل شيئا. احفظوا القرآن الكريم، احفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، احفظ سير العرب، احفظ، اقرأ في كتب الأدب، اقرأ في كتب اللغة، اقرأ في كتب المهارات العقلية، اقرأ في كتب الخطابة، اقرأ في كتب الأدب، اقرأ ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لأن الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى حمل. لكن بعد الحمل أنت تحتاج إلى أداء. يعني كمان لا في مشكلة، واحد يقول، تقول له ما تشتغل في الدعوة، ما تبلغ الناس، يقول والله أنا لست أهلا، ما زلت أحمل العلم. طيب تحمل تحمل تحمل، بعدين الهدف ليس أن تحمل فقط، لابد أن تؤدي. مطلوب منك هذا الذي تعلمته في هذا المعهد أن تحمله إلى إخوانك في بلدك، إلى الصغار في بلدك، إلى الكبار في بلدك، إلى الرجال في بلدك. الشيء الذي حملتموه يا شباب في المعهد، لازم لازم أنتم تبقوا دائما تتكلمون بالخير. أنا أقول لكم شيئا، أهل الباطل لا يفتؤون يتكلمون بالباطل. كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، كل ساعة كل ساعة كل ساعة كل ساعة كل ساعة، كل دقيقة كل دقيقة كل دقيقة كل دقيقة، وهذا يؤثر بالناس. أنا سأجري عليكم الآن تدريبا يا شباب. في أحد منكم الآن يؤلمه رأسه؟ إذا أحد يؤلمه رأسه يرفع يده. أنت؟ طيب تعال أنت اجلس، تفضل. أنت لا تتدرب معي هذا التدريب، فقط إخوانك. الآن أنتم إذا سمحتم، أنتم الجالسون، كل واحد منكم يقول 10 مرات رأسي يؤلمني. قل والله رأسي يؤلمني، معتقدا الكلمة، يعني قل رأسي يؤلمني، رأسي يؤلمني، يوجد ألم هنا. تعرفون ماذا يحدث بعد أن تقول 10 مرات رأسي يؤلمني وأنت معتقد لهذه الكلمة؟ من الممكن أن يؤلمك رأسك. الكلمة لها تأثير. ماشي، تفضل تفضل اجلس. أهل الباطل يا شباب، أهل الباطل لكثرة ما يكررون باطلهم، يعتقد بعض الناس من كثرة التكرار أنه صحيح هذا الشيء صحيح. طيب لماذا أهل الحق صامتون؟ شايف؟ أنتم من أهل الحق يا أخي، تكلم. بكرة إذا ذهبت إلى بلدك كل يوم في الصباح وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء، علم الناس الخير. يعني بعد صلاة الفجر اعقد درسا يا أخي مدته 10 دقائق، بعد صلاة الظهر اعقد درسا، بعد العصر اعقد درسا، بعد المغرب اعقد درسا، بعد العشاء اعقد درسا. ممكن درس يحضر فيه 5، ممكن درس يحضر 10، ممكن درس يحضر فيه 100,000، ما في مشكلة، أنت مأجور الأجر سواء حضر 5 أو حضر 100,000. كان شيخ شيخنا عليه رحمة الله يدرس لمدة 2 سنين في مسجده، لا يحضر في درسه إلا رجل واحد. هكذا حدثنا شيخنا عن شيخي، قال شيخي 2 سنين يدرس ما يحضر في الدرس إلا رجل واحد، وهذا الرجل هو خادم المسجد، يعني هو ينتظر حتى يخلص الشيخ حتى يمشي، بس هو بقي 2 سنين يفعل هذا وهو مأجور، مأجور يأخذ أجره عند الله كاملا. ببركة هذا الشيء جاء لتلامذته، كان شيخنا إذا درس يحضر الدرس 20,000 من الناس، وكان الشيخ يقول هؤلاء 20,000 ببركة ذاك الواحد، لأن أبي كان من الصالحين، أنا مقصر. تعلمون يعني أنا أريدكم، نحن كلنا نتحرك بالدعوة إلى الله، إذا استطعت ألا تسكت في تبليغ الخير افعل، لأنه نحن نريد أن تؤدي الأمانة. أما ما نريدك فقط بعد أن تخرجت من الكليات تذهب إلى بيتك لا تفعل شيئا، علم أولادك يا أخي، علم أولاد إخوتك. واحد يقول ممكن طيب أنا ما لست خطيبا، لا يشترط أن تكون خطيبا، بالمكان الذي أنت فيه علم الناس. فالداعية هو إنسان اختاره الله تعالى وشرفه لحمل وأداء، نريد أن تؤدي ما فقط أن تحمل. ثم أمانة الدعوة، الدعوة يا شباب الآن في رقبتكم أمانة. أنا أريد أقول لكم شيئا يا شباب، أنتم كيف تصلون؟ أنتم تصلون بالضبط كما صلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آباؤكم وأجدادكم وآباء أجدادكم وأجداد أجدادكم من العلماء نقلوا لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نقلوا لكم حركة أصبعه، صحيح؟ في التشهد، ما هكذا؟ ما تذكرون الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم وعقد 53؟ ما هكذا؟ أنتم يا أخي تجلسون جلسة الصلاة، جلسة التورك والافتراش كما جلسها رسول الله. من الذي أخبركم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس التشهد يفعل هكذا؟ انظر، يعني هم راقبوا أصابع أقدام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تفهمون علي؟ في شيء أكبر من هيك، من يعرف منكم الروم؟ قل لنا بالله ما الروم؟ الروم هو الإتيان بالحركة غير أن يسمع. أين تجد؟ يأتي بشكل الحركة من دون صوتها، أين تجدها؟ في رواية محمد في لا تأمننا في روم اسمه. حلو، في لا تأمننا، شايف؟ لا تأمن في سورة يوسف. الصحابة نقلوا لنا صفة شفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند النطق بحرف النون، ما هكذا؟ بدون صوتية، لكن قالوا لما النبي صلى الله عليه وسلم نطق بحرف النون فقط فيها الكلمة هنا برواية حفص فعله كذا، ضم شفتين كأنه ضم، بس هو ما فيش صوت ضم، ما هكذا؟ ونقل هذا الشيء من الصحابة إلى من بعدهم إلى من بعدهم إلى من بعد، الآن وصل إليكم يا شباب. الآن هذا الكلام أمانة في رقابكم، أنتم مسؤولون أن تحملوه لأولادكم ولأولاد أولادكم، صحيح؟ وإذا أنتم سكتتم وأنا سكتت والأساتذة سكتوا، أولادك لن يعرفوا شيئا من هذا الدين. الحساب العسير سيكون لمن؟ لنا نحن، لأننا لم نؤدي هذه الأمانة. نحن نصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ونصوم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، ونحج كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحج، ونزكي كما يزكى، ونقرأ القرآن كما قرأ، ونتهجد كما تهجد، ونتواصل كما تواصل. الآن نحن مطلوب منا أن ننقل هذه الأمانة للأجيال التي تأتي بعدنا، وإلا الله عز وجل يحاسبنا لأننا صمتنا عن الخير بينما غيرنا يتكلم في غير خير. هذا أيها الإخوة تعريف الدعوة وتعريف الداعية. يقول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. والله هذه الآية الشديدة يا شباب، إذا كنت تسكت تكتم ما أنزل الله، إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه، رواه أحمد. ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم، وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتعظون، والله ليعلمن قوم جيرانهم ويفقهونهم ويعظونهم ويأمرونهم وينهونهم ولا يتعلمن قوم من جيرانهم ويتفقهون ويتعظون أو لأعاجلنهم العقوبة. الآن يا شباب بعد تعريف الدعوة، أنا كلمتكم عن تعريف الدعوة والداعي، ما حكم الدعوة؟ من يعرف ما حكم الدعوة إلى الله؟ بالله إذا سمحت ارفع صوتك. هذا الأخ يقول واجب على كل مسلم، ما معنى واجب بالفقه؟ فرض، ما معنى فرض بالفقه أو بأصول الفقه؟ طلبا جازما، يعني فاعله يثاب وتاركه يعاقب. هذا الأخ يقول الدعوة فرض، يعني فاعلها يثاب وتاركها يعاقب، يعني الذي لا يشتغل في الدعوة إلى الله سيعاقبه الله عز وجل. اسمعوا ماذا قال العلماء. كل العلماء متفقون على أن الدعوة فرض، كلهم، يعني فاعلها يثاب وتاركها يعاقب، بس اختلفوا هل هي فرض عين أو فرض كفاية. من أين جاءوا بأنها فرض؟ قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك، ادعوا ما إعرابها؟ فعل أمر، وكل أمر في القرآن يقتضي الوجوب، ما هكذا؟ حتى يأتي صارف يصرفه. قال تعالى في الحج وادعوا إلى ربك، ادعوا فعل أمر. في القصص وادعوا إلى ربك، ادعوا فعل أمر. في آل عمران ولتكن منكم أمة، ولتكن هذه لام الأمر، لذلك تكن فعل مضارع مقترن بلام الأمر، هذه صيغة وجوب. لذلك كل الأئمة متفقون بأن الدعوة فرض، بس قالوا هل هي فرض عين ولا فرض كفاية؟ الآيات الثلاث الأول تقول بأنها فرض عين، الآية الأخيرة ولتكن منكم أمة يعني جماعة تقول فرض كفاية. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة يقول فليبلغ الشاهد الغائب، ليبلغ هذه لام الأمر مع فعل المضارع صيغة تقتضي الوجوب. قال صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها أو فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. لذلك أجمع المسلمون فيما ذكر ابن عبد البر أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه، كما في تفسير القرطبي. فالآن العلماء اختلفوا فرض عين أم فرض كفاية. ما وصل إليه جماعة علماء قالوا الدعوة بمفهومها العام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين، كل مسلم لازم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالقدر الذي يستطيع. لكن الدعوة بالمعنى الخاص، يعني أن نفرغ أنفسنا للانشغال بالدعوة وللشغل في الدعوة، قال هذه فرض كفاية، يعني إذا فعلها قسم سقط الإثم عن باقي المسلمين. أنتم الآن يا شباب داخلون في فرض الكفاية، يعني أنتم بكم يتحقق رفع الوزر عن الأمة كلها، لأنهم فرغوكم أو تفرغتم أنتم للدعوة إلى الله. يعني أنا قولوا لي أرجوكم، كم عمرك أخي؟ 23. مثل هذا الأخ عمره 23، يوجد الآن شباب في نفس العمر 23 هم يعملون في بيع الأقمشة مثلا أو في بيع الأطعمة، وقد ادخروا من المال شيئا كثيرا، يعني هم يشتغلون. لكن هذا الأخ تفرغ لطلب العلم الشرعي، ما هكذا؟ تفرغ هكذا وتفرغ للدعوة إلى الله، لذلك هذا يحقق يرفع الاسم عن الأمة. أن نحن كلنا داخلون في أن الدعوة في حقنا فرض، سواء كانت فرض عين أو فرض كفاية. مرة ثانية، ما معنى فرض يا شباب؟ فاعله يثاب لكن تاركه يعاقب. لذلك تعالوا نشتغل ونأخذ ثوابا في تبليغ الدعوة إلى الله. أنا سأختم محاضرتي بأهمية الدعوة. ليش بدنا ندعو إلى الله؟ ليش ندعو إلى الإسلام؟ خلاص خلي الناس يعني كل واحد يفعل ما شاء. أولا لأن الله تعالى أمرنا، نحن عباد، والله أمرنا، عفوا، والله عز وجل أمرنا، فخلص أنا إذا الله أمرني سأفعل. ما مرت الآيات ادعوا إلى ربك، ادعوا إلى سبيل ربك ولتكن، الله أمرني سأفعل. اثنين، لإسعاد الناس في الدنيا والآخرة. ما في طريقة يا شباب لإسعاد الناس إلا بهذا الدين. الناس تجرب أشياء أخرى بس ما يمشي الحال. تعالوا أعرض عليكم هذه الأمور، كيف الناس يجربون. ما في حل لسعادة الكرة الأرضية إلا بالإسلام. شوف هذا الشيء الذي سأعرضه عليكم. الآن والله اقرأوا هذه الإحصاءات في العالم غير المسلم فيما يتعلق بعلاقة الرجل والمرأة. اقرأوا ما هو مكتوب. هذه مجلة فرنسية اسمها أوبزرفاتور، هذه رسمية تصدر عن الحكومة الفرنسية، أنتجت كتابا لرصد مظاهر التفكك الأسري في بلاد الغرب خاصة، فوجدوا نسب العزوب عن الزواج 85% في أمريكا لا يتزوجون، نسب الطلاق أكثر من 50%، نسب الطلاق في بلجيكا 69%، ثلث أطفال أمريكا لم يولدوا بالحلال، يعني هم أولاد زنا. شيء صعب، هذا شيء شديد جدا. كبار السن الذين يعيشون بمفردهم والذين تجاوزت أعمارهم 85 سنة 70% في بريطانيا. تخيل، أنا أرجوك تخيل والدك له من العمر 85 سنة ثم هو يجلس وحده، صعب جدا هذا. تخيل امرأة كبيرة عمرها 85 سنة تجلس وحدها، ما عندها ابن ولا بنت ولا أخ ولا زوج، لا أحد يرعاها، تجلس وحدها تموت. ما أدري إذا اطلعتم، من سنة عرض شيء، هناك رجل مسن وامرأة مسنة كل واحد في بيت، ماتا الاثنين من 4 أو 5 أشهر داخل البيت، ما أحد يدري بهم. بعدين الجوار شموا رائحة كريهة جدا جدا كريهة، أو ليس الجار، حتى عامل البريد يأتيهم بالجرائد، شم رائحة غير جيدة، اتصل بالشرطة، جاءوا دخلوا وإذ لقوا هذا الميت من 4-5 أشهر ميت والجثة متفسخة هكذا، وما أحد مر عليه. هكذا في العالم غير المسلم. ارتفعت معدلات المرأة التي تعول أولادها بمفردها إلى 10 ملايين امرأة ما عندها زوج، تركها الزوج بقيت مع الأولاد. تضاءلت فكرة التضحية من أجل الأولاد فزادت معدلات الطلاق، وبالتالي ارتفعت نسبة حرمان الطفل من الأبوين، وتحولت العلاقة بين الآباء والأبناء من الحب والاحترام إلى المساواة والندية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة كبار السن الذين يعيشون بمفردهم أو في بيوت رعاية المسنين. 70% من الأطفال دون 10 من العمر قد لجأوا لإيذاء أنفسهم جسديا، يعني يضربون بأنفسهم وإصابتها بجروح خطيرة أو كادوا أحيانا يقتلوا أنفسهم. قد تكون هذه الحوادث مقصودة، أي أن الأطفال يسعون لإيذاء أنفسهم بسبب الضغوط النفسية التي تخلفها المشاكل العائلية مثل الطلاق أو وفاة أحد الأبوين. أكثر الأطفال قلقا من الناحية العاطفية هم الذين نشأوا في عائلات تعاني من مشاكل الطلاق. الأطفال غير المراقبين، يعني ما عنده أب وأم يشرف عليه، تزيد نسبة تعاطيهم للماريجوانا بنحو 10% عن غيرهم. هذه الماريجوانا يعني الحشيش، مخدرات يعني، من غيرهم الذين يتمتعون برعاية آبائهم وإشرافهم. تشكل نسبة التدخين وتناول الكحوليات بينهم الضعف. يقول أحد أساتذة الطب النفسي: أحد أهم العوامل المسببة للإدمان هو عدم مراقبة الأبناء. تبين في دراسة خاصة أجرتها جمعية رعاية المسجونين عن الأحداث الجانحين لعام 2000، 48% من أحداث الذكور، 64% من الإناث الذين أجريت عليهم الدراسة يعانون من تفكك الأسرة، فقد أحد الوالدين أو كليهما بسبب الطلاق أو النزاعات الدائمة. انتهت الدراسة إلى أن الأطفال الذين يكبرون بعيدا عن الآباء أكثر عرضة للانحراف نحو الجريمة أو إدمان المخدرات أو الكحول أو ترك الدراسة أو الانتحار أو الحمل في سن المراهقة من الأطفال الذين يعيشون في كنف آباء وأمهات. نسبة المواليد غير الشرعيين في بعض مناطق إنجلترا زادت عن 50%، نصف. في روسيا ربع المواليد غير شرعيين. شايفين يا شباب، هذه أرقام توجع القلب. الناس بحثت عن حل خارج طريق الإسلام بس ما يمشي الحال. لذلك نحن ندعو إلى الإسلام لإسعاد الناس في الدنيا. حرام نحن لا نسر بهذه الأرقام التي مرت. نحن نحزن على هؤلاء القوم ونحن نريد أن ننقذهم، أن نسعدهم. ما الطريقة؟ الإسلام. لذلك إذا أنت ما تكلمت في الدعوة أنت سيحاسبك الله، الناس تحترق وتغرق وأنت في يدك النجاة ثم لا تساعد الناس. هذه مشكلة. لماذا ندعو إلى الإسلام؟ بسبب فساد عقيدة وأخلاق وشرائع الناس. أنتم تعلمون يا شباب بأن هناك أناس الآن يعبدون البقر، تعرفون؟ كان معنا أخ ذهب إلى الهند، قال لي، قال تجد الرجل في الهند هكذا، رجل كبير وطبيب ممكن يكون أو مدير شركة، إذا مرت البقرة هو في السيارة يقف، ينزل من السيارة هكذا، يفعل هكذا، البقرة مرت لأنه عجيب. والله عجيب. هناك معبد للجرذان موجود في الهند. تعرفون إيش يعني جرذان؟ معبد. الناس هناك أناس يعبدون الجرذان. يدخل أحدهم إلى المعبد، يدهن يديه وجبهته هكذا بالزيت، ثم يدخل ويسجد، يأتي الجرذ يمر على يديه يأكل من هذا الزيت وربما جاء على وجهه. في فساد بالعقيدة، عجيب. وفي فساد بالأخلاق. ما يفعله أو فعلته أمريكا في العراق وما يفعل في فلسطين وما يفعل في ديار المسلمين، تشاهد فساد أخلاق الناس. ما يجري في سجن أبو غريب يدلك على فساد أخلاق هؤلاء الناس. ما في طريقة إلا بالإسلام ليضبط لهم أخلاقهم. ثم فساد شرائع الناس. الناس الذين غير منضبطين بهذا الدين عندهم فساد في شرائعهم. الموضوع الآن في السويد وفي بريطانيا يقننون شرائع للشذوذ الجنسي، تسمعون؟ ويطلع هكذا قوانين. في فساد. ما هو الحل؟ الإسلام. لماذا ندعو إلى الإسلام؟ بسبب التجارب الفاشلة التي مرت بها الأمم الأخرى كالشيوعية والرأسمالية والإباحية، سقطت هذه الأنظمة. لذلك يبحثون الآن عن نظام جديد للعالم. الأمر بيدنا يا شباب أن نبلغ الإسلام، بس تحتاج إلى فن، فن لإيصال هذه الرسالة بشكل قوي إلى الآخر. بسبب كثرة الأعداء، نحن ندعو الإسلام بسبب كثرة الأعداء، لأن السلاح الأقوى في أيدينا هو التزامنا بهذا الدين. وأخيرا بحثا عن الثواب العميم والخير الجزيل. هذه الستة لماذا ندعو إلى الإسلام؟ لأن الله أمرنا بإسعاد الناس بسبب فساد عقيدة وأخلاق وشرائع الناس، بسبب التجارب الفاشلة التي مر بها الآخرون، بسبب كثرة الأعداء، بحثا عن الثواب العميم والخير الجديد. ختاما يا شباب، محمد إقبال يقول: سأحمل دعوة الإسلام وحدي، لو أن العالمين لها أساء، فتلك عقيدة ملأت يقيني كما ملأت شرايين الدماء. إذا كان الفناء سبيل خلدين، فمرحى ثم مرحى يا فناء. أنا أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبكم توجها إلى حضرة الله تعالى، وأن يشغلنا وإياكم في خدمة هذا الدين، وأسأل الله أن يكتب لكم السعادة حيث كنتم. وشاكر لإدارة هذا المجمع الكريم ما فعلوه في خدمتكم وفي رعايتكم، وأشكر لكم أيضا استماعكم لي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.